خلافا لما يفعله الناس الذين لا يعرفون ربهم ولا يقدرون حق قدره، ينسبون الأشياء إلى أسبابها متناسين الله عز وجل، فيقول مثلا بواسطة الضغط الجوي سوف يحدث أمطار عظيمة مثلا أو ما أشبه ذلك، وينسبونها للضغوط الجوية وللرياح وما أشبه هذا. وهذا لا شك أن له أثرا وسبب، وأنه سبب، لكن ينبغي أن يجعل الناس مربوطين بالله عز وجل. نعم نعم. طيب عبد الله. نعم. أن تقول ينزجر إلى الزجر ثم قلت أن يقف إلى الزجر، نعم. هل بين عبارتين ثلاث؟ إيه، لأنه قد يكون ينزجر في العدو، فإذا قلت أن يقف إلى دعي زال الأشكال. أي نعم نعم. باب قول الله تعالى رحم لكم صيد البحر، وقال عمر صيده ما أصيد وطعامه ما رمى به، وقال أبو بكر الطافي حلال. إيش صيده؟ وقال عمر صيده ما، لا قبل باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر، وقال عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به، وقال أبو بكر الطافي حلال، وقال أبو بكر الطافي حلال، وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله، وقال شريح صاحب النبي. عندكم بفتح الجيم والجري، هي نسخة الجريت. نعم. والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله، وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح، وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه، وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وكلاب السيف أصيد بحر هو؟ أصيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طرية، وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء، وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم، ولم ير الحسن بالسحفات بأسا. قال ابن عباس كل من صيد البحر نصرانيا او يهودي او مجوسي، وقال ابو الدرداء ان مري كيف كل من صيد البحر نصراني او يهودي او مجوسي، ما هو الصيد يعني. نعم. عندكم انصادة؟ يمكن نسخة. اي صح نسخة. نعم. اي نعم. وقال ابو الدرداء ان مري ذبح الخمر النينان والشمس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى. طيب هذه الاثار التي ذكرها المؤلف كلها تدل على ان صيد البحر حلال، سواء كان حيا او ميتا، فما لفظه البحر ورمى به من الحوت الميت فهو حلال، وما صدناه نحن فهو حرام، فهو حلال ايضا. وابن عباس رضي الله عنه يقول الا ما قدرت منها، يعني الذي تستقدره بنفسك لا ينبغي ان تاكله، ولكنه ليس بحرام، لكن كون الانسان يكره نفسه على شيء تستقدره هذا ضار حتى من حيث الصحه وليس من حيث الحكم الشرعي، ولا يستثنى منه شيء على القول الراجح لعموم قوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد مفرد مضاف إلى معرفة، فيكون مفيدا للعموم. وأما المري فليتكم تعطونا تفسيره. أصبر يا أخي، عندنا. وقال أبو الدرداء أوامر مالك عن صليك الأمور بضمه مسكون الراء بعدها تحقيق في النهاية تشكيك الراء، ولكن جزم النووي بالأول، ونقل الجواليقي في لحن العامة أنهم يحركون الراء والأصل السكون،

وإن كان مسكرا يخشى من ذلك. فإذا أفتي الناس بالمنع من هذا مطلقا إلا ما وردنا مخللا فهذا لا بأس به، ما وردنا مخللا فلا نسأل هل خلل قبل أن يتخمر أو بعد، فلنا أن نستعمله ولا حرج علينا فيه. قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبر وامر ابو عبيده فجوعنا جوعا شديدا فالقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر فالقى ابو عبيده عظما من عظامه فمر الراكب تحته. حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخرق فسمي جيش الخرق وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر وادهنا بودكه. كم هم؟